وأمتن الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين. وصلنا إلى الصفحة 28 بعد 100. وصلنا إلى سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت جملة واحدة. والأصل في القرآن أو عادة رب العالمين في القرآن أنه ينزله منجما، ومعنى التنجيم أنه ينزل على دفعات أو على دفعات، لكن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك كلهم يجأرون بالتسبيح والتحميد. انظر لفظة يجأرون تعبر عن ذاته، يجأرون. في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، كيف زي واحد شال على كتفه شيء تقيل هيك نفس بالزور. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد أو قائم يسبح يصلي يتلو، ما من موضع شبر. فأطت السماء وحق لها أن تأط. البيت المعمور الذي في السماء والذي يقابل الكعبة في الأرض كل يوم كما في الحديث الصحيح يدخله 70,000 ملك لا يخرجون. تصور ضخامة هذا البيت، 70,000 ملك يدخلون ولا يخرجون، يعني طبعا كل الملائكة كلها في كل حالات تسبيح وتحميد لا يخلو الأمر. ولذلك من واظب على الذكر كما في الحديث لو تدومون على ما أنتم عليه عندي من الذكر وتلاوة القرآن لصافحتكم ملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، هذا في صحيح مسلم. فهذا يدل وكأنه أنه عندما تتشبه بالملائكة بالذكر الدائم فترتقي لأن تراها وتصافحك وتصافحها وتتكلم معها وتتكلم معك، يعني من هالباب والله أعلم. فالمهم هؤلاء الملائكة يجأرون لما نزلوا بالتسبيح والتحميد. وفي الحديث الصحيح كيف أنعم، يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وملك البوق أو إسرافيل قد التقم البوق ورفع طرفه إلى العرش ينتظر أمر رب العالمين بقيام الساعة بالنفخ بالصور. كيف أنعم والآن جاهز بس وضع، والبوق بوق لكن كيف شكله؟ طويل قصير عريض مصنوع من فضة من ذهب من بلاتين، هي ما شغلتنا، لا بتقدم ولا بتأخر، لا بتنفع معرفته ولا بتضر جهله، ما لا في المهم في بوق شلون شكله الله أكبر صغير عريض ما بنعرف شلون. فهذه السورة انظر نزلت جملة واحدة وبهذا الشكل، وافتتحت السورة بالحمد لله. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذن، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. وهذا الحديث أقوى من حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا الحديث البسملة ضعيف، أما هذا الحديث لا يبدأ فيه بالحمد لله أقوى من حديث البسملة. طب ربما يقول قائل ما دمت تقول أنه حديث أنه البدء بالحمد في كل أمر ذي بال من الأمور المهمة والجيدة، فكيف القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول رب العالمين يفعل ما يشاء ويختار، لكن هذا الحديث كل أمر ذي بال نص صريح في الموضوع. ثم خطب الرسول عليه الصلاة والسلام كلها بلا استثناء تبدأ بالحمد لله رب العالمين، أو إن الحمد لله نحمده، أو نحوا من هذه الألفاظ التي تشابه الحمد. نعم لما كان يبدأ الخطب، الآن ما تسمع الخطب هل تبدأ بغير بسم الحمد لله؟ إن الحمد لله نحمده، فلا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الحمد في الحديث أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله، شوف انظر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأفضل ما لأن أقول كما في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما طلعت عليه الشمس، أو أحب إلي، أو خير مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على ماذا؟ على الكرة الأرضية. الشمس تطلع على الكرة الأرضية وفيها ما فيها، فيها الذهب وفيها الفضة وفيها النفط وفيها البترول وفيها المجوهرات، فهذه الكلمة أفضل من كل هذه الأمور التي تطلع عليها الشمس. فتصور كم نحن يعني نخسر من الفضل الكبير جدا جدا في هذه الكلمة اللي هي لا تتجاوز كما في الحديث 4 كلمات ولا يضرك بأيهن بدأت. في حديث آخر 4 كلمات أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت، يعني إن شئت أبدأ باسم سبحان الله أو أبدأ بالحمد لله، المهم أن تذكره. ثم من السنة أن الإنسان إذا جاءه أمر خبر جيد أن يقول الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات أو بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاء خبر سيء كيف أعرف خبر سيء؟ حسب أنت نفسك تنزعج منه ولا لا. ربما أنا أسر إذا رسبت في البكالوريا، يعني مثلا أنت لا تنزعج، فأنت بسوك هالشيء جاء خبر والله صرت في البكالوريا أما طلع النتائج لا قدر الله يعني، فهل الأمر هذا بساءك؟ فإيش تقول؟ اللي بيتضجر وبيتبرم وبسبسب وبربرب وبساوي، هي من نوع من أنواع يعني الجحود بالقضاء والقدر، يعني شيء هذا لا يجوز، قد يؤدي للكفر أيضا. فمن أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، خيره وشره. فإذا المؤمن إن عجبا لأمر المؤمن كما في الحديث، إن أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكيف يستقبل الضراء؟ يستقبلها بالحمد لله على كل حال. الصالحات الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والمكروه الذي ينزعج منه يقول الحمد لله على كل حال. وبما أننا فتحنا سيرة الحمد، نأخذ مرغب اليوم يتعلق بالحمد أيضا. جاء المهاجرون، والمهاجرون معروف هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموال وأولاد كله في سبيل الدين، فما معهم الأموال؟ وإذ بالأنصار وكانوا أغنياء يتصدقون، والصدق له أجر كبير أجر كبير أجر كبير، والرجل أو المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فأكثر منها أو أقلل بقدر ما تكثر من الصدقة يزداد ظلك، فما بالك إذا كنت أيضا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إضافية هي. فالآن والمهاجرين بحبوا الخير، فركضوا عند الرسول، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل المال أفضل الأنصار، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفضلوننا بالصدقة. والله مشكلة، بس عنده دبر الرسول عليه الصلاة والسلام صدريكم الجاني، قال لهم ألا أدلكم على عمل إن فعلتموه تسبقون به من سبقكم، ولا يدرككم أحد ممن بعدكم إلا أحد قال مثل ما قلتم. إيش بدي أكثر منه؟ قال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وفي رواية وتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 33 تمام المئة غفر الله له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر، يعني من الصغائر. فراحوا المهاجرين عسر كل صلاة، سبحان الله بيمينه، سبحان الله الحمد لله يعقد عليها بدل المسبحة، ما عنده كان مسبحة لأنه، وإن مسبحة الأنصار أو الأنصار إهن عم تصدقوا مش هيجيبوا الحسنات، يقوم يلهفون هون منجيب كمان مثلكم، انتوا عم تقولوا نحن منقول، صار يقولوا مثلهم. طلعوا هيك ما استفدنا شيء المهاجرين، ركضوا يا رسول الله سمع إخواننا الأنصار فصاروا يسبحون كما يسبح ويصومون ويتصدقون زيادة عنا. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنا ما بطلع بيدي شيء، أنا دليتكم ضال بده الخير يحصله. انظر هذا الأجر الكبير، أنه مجرد ما تقول إذا ما عندك مجال للصدقة وكذا تأخذ نفس الأجر، ما شاء الله شيء يعني فعلا فخم. نعم، اللي حكيته مثل حكيتي مهرتك 33 والله طويلة، أو كل صلاة كمان والله بجوز ما نلحقها، في للختائرية مثل حكيتي في دواء يعني نص خصلة تاني، لا يحصيهما مؤمن إلا دخل الجنة، هما قليل ومن يعمل بهما يسير، أو هما يسير ومن يعمل بهما قليل. من الناس اللي بيعملوا بأشياء قليل بس سألتهم بسيطة، خاصة لا يحصي ما عبد يدخل الجنة. تسبحون دبر كل صلاة 10، فتحمدون 10 وتكبرون 10، قسمنا 30 على 3 و3 حطينا عزية طرحناها، يعني 33 ناقص 3 الجواب تقسيم 10 تقسيم 3 بيطلع بالأخير معنا 10، حتى 10 إذا واحد عم ينفتل من صلاته السلام عليكم ورحمة الله بدي يوقف حاله ويفتل هذيك الفتلة، بتلاقي خلص 10 ب10 ب10، إيش 10؟ 3 أصابع ووحدة صار 10، مو هيك 9 و1 10. فهذه 150 باللسان و1500 في الميزان، شلون 150؟ طب أنت عم تقول لي 10 ب30 وحدة، شلون صاروا 150؟ طب مو كل صلاة تقولون 30 10 ب10 ب10 30 ب5 150، هي باللسان. وبالميزان ضربها بعشرة 1500. عم بيكمل الحديث، هي الخصلة الأولى. وتسبحون قبل أن تناموا أو قبل أن ينام 33، ويحمد 33، ويكبر 33. فتلك ولا إله إلا الله خاتمتها، أو إذا بدك التكبير 34. فتلك 100 باللسان اضربها في 10 1000 في الميزان. فقام قالوا يعني شافوا الصحابة شغل يسر، إيش أم أنا خلصتها. قام قالوا يا رسول الله كيف لا يحصيها؟ يعني كيف عم تقول انه من يعمل بهما يسير وما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي الشيطان إلى أحدكم أو إلى أحدكم بعد صلاته فيشغله بأمر فينساها، ويأتي إلى أحدكم قبل أن ينام فينومه فينساها. شايف كيف صارت الحكاية؟ ولذلك ما يسير ومن يعمل بهما قليل. فيا إنسان هذا الأجر الكبير، هل هناك عاقل يفوته من إيده؟ يعني مو معقول، أيسر من هيك ما عاد يبقى. هذا إذن كله من فضائل الحمد، شوف وحدة من بيناتهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم بعد ذلك في الآية الثانية هو الذي خلقكم من طين، ونذكر هنا القصة أو السؤال الذي يسأله بعض الملحدين، يا أخي كيف الشيطان خلق من نار ثم يعذب بالنار؟ الجواب بسيط، يا أخي أنت مخلوق من طين، هلا لو شلت تراب ورشيته في وجهك أو شلت طينه وخبطتك فيها أو فخاره هل تتألم؟ طب أنت مصنوع من طين، كيف تألم بالطين؟ وكذلك الشيطان مصنوع من النار ويتألم بالنار، وهي المشكلة. إذا فكرنا بدهيا بهيك تفكير بسيط، ربما يكون الشيطان لفرض حرارته مليون وسخناه للمليون وخمسمية، ما بولول بحترق خلاص، إيش به كيمياء. بس لما إنسان كما قال الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. لما يكون واحد رضيع عن واحد برر له وزبطه، أما إذا كان سخطان حيقد مثل المستشرقين على الإسلام، لما يكون حيقد لا بده ينكوش بقى الشغلات حتى لو ما هو متنافية بده ينكوشه، مثل ما صار الإسلام قام بالسيف وأنتم مذبحين وأنتم مقتلين وأنتم هدول المستشرقين تأجوا الطرف المقابل، أعوذ بالله الإسلام حباب قصص ضفيره ما بيعمل شيء عائلة، فهدول اجت مو في عنا بالفيزياء لكل فعل رد فعل يساويه في القيمة وعكسه في الاتجاه نفس الشيء تماما، فهدول ضربوا ضرب ميكن ونحن ردناهم بوحدة مثله والتنتين خطأ. فالإسلام لا بيقتل أبرياء، وبنفس الوقت حديث صريح، بعثت أنا والساعة كهاتين وبعثت بين يدي الساعة بالسيف، حديث صريح، بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، بل حديث في صحيح مسلم يوشك أن يكون من خير معاش الناس قريب يوم القيامة أو قبل يوم القيامة رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي القتل مضانة. شوف من خير معاش الناس، يعني ما بقيتل مو بياخد غنائم، فالمجاهد في سبيل الله واحد من اثنين له، اما الغنيمه واما الشهاده، اثنين راح من بعضهم يعني. فمن خير معاش الناس، شوف كلما سمع هيعه، شوف هيعه بتعبر عن حال مثل يجأرون، هيعه فزعه شوف طار اليها، يعني كانه شوف هنيك ما عنده شيء اسمه طياره، بس اذا هنيك قال لك طار اليها معناتها نحن لازم نقول صرخ اليها، طلع بالصاروخ يعني يبتغي، شوف طار اليها مشان ايه؟ مشان يقولوا عنه طيار صاروخ، لا يبتغي القتل مضانة. فلما بتجي قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هذا الأجل هو الموت، وأجل مسمى عنده، هذا المسمى عنده هو أجل يوم القيامة، ولا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق. فإذا إنسان عرف أنه أجله لن يزيد ولن ينقص على ما قدره رب العالمين، فليش يخاف أنه يطلع يبتغي القتل مضانة؟ الآن قامت معركة اليرموك مثلا بقيادة خالد بن الوليد، أو معركة حطين بقيادة صلاح الدين، الدبابة بيجي يقول أو الممال، يعني الدبابة يعني شوي بخجل على حلوة الكلمة، يا ابني الله عرضت تروحنا حالك انت هيك مبسوطين عليك، هلا قدم بكالوريا هي جهدك في سبيل الله، هي الناني بقى بتحكي الأب، يا ابني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رب العالمين نهى أن تلقي بيدك، أنت مدين وأنت متاجه الجامع، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أخي ثم قضى أجلا، لو بتطب حالك من فوق المادة وبتصيح 50 صيحة وبتطرق في الأرض إذا ما مقدر عليك تموت في تاريخ 22 ذي الحجة يوم الجمعة ما رح تموت، تتكسر كلك جوز ممكن، يعني مقدر عليك تتكسر، بجوز يصير معك يعني شلل نصفي شلل كلي، بس موت ما في موت، ما مقدر عليك الموت. وبالمقابل لو بدها تموت والله بتطلع وبتحط شركة التأمين الأولى والثانية والثالثة والشركة العالمية وبتشتكي للأمم المتحدة ووزارة العدل اللي ما بعرف اسمها لا هاي وما هاي، بدها تموت بلاك الموت بدي ياخذك، بلاك الموت بقى يعني بجوز يكون رب العالمين بيع اثنين بجوز، بس الأصل إنه ملك واحد، كل إنسان يقبض له واحد، يعني صعب كثير واحد حتى تطلع بدها ملكين ثلاثة. ولذلك هنا يأتينا قول المتعري قبحه الله لما يقول يخاطب السامع حاكيا عن رب العالمين، عم يشكي لك رب العالمين، المتعري يشكي لك رب العالمين، يقول احكم فديتك بين ذاك وبيني، يعني بين رب العالمين وبيني، يقول احكم يا انسان احكم فديتك بين ذاك وبيني، فاني اخاف فراقه في البين. ثم يخاطب رب العالمين فيقول انهيت عن قتل النفوس تعمدا حتى بعثت لقتلها ملكين. أرأيتم هكذا إلحاد؟ كفر بواح، قبحه الله من هو اللي عنده هو في قبره هذا المتعري. نعم لا أدلكم على ما هو خير من صلاتكم وصيامكم وصيامكم إصلاح ذات البين. نعم كيفين صلاح ذات البين، فأنا بيقول أنا بخاف لأم، يعني ما بحكي هيك أمي فارقني رب العالمين، فبدي أحكي معك بهدوء. شوف الخبيث يعني. ولذلك ابن كثير رحمه الله لما كان يتحدث عن المتعري في قصة السرقة تكلمت لكم عنها سابقا اللي كان حضران، فقال وقد أبدأ أبو العلاء المعري سخافة في تفكيره لما قال، ذكر الأبيات اللي قال معترضا على حكم رب العالمين في قطع اليدين في السرقة، من الآن فيها في الآية التي بعدها الآية الثالثة من سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، هنا زلت أقدام كثير من الجهلة ومن المبتدعة أيضا، والخير فيما كان عليه السلف الصالح، استدلوا بهذه الآية وأمثالها على أن الله، هؤلاء المبتدعة ها، على أن الله في كل مكان، يعني الله هون وهون وهون وهون وهون وهون هنيك وهون وهون كل يوم في الدنيا كلها. هكذا استدلوا من قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولا يوجد أحد من العلماء الثقات الأثبات فسر هذه الآية بهذا التفسير، وإنما قال وهو الله مذكور اسمه أو وهو الله الذي يعبد في السماوات وفي الأرض. لكن كيف أنه بعض الآن حتى بعض المشايخ الجهل يقولون الله في كل مكان، معنا في كل مكان، هل رب العالمين لما نقول هو معنا يعني بيرك معنا هون هلأ هون هون هون هون هون؟ هذا جهل من قائله، لأنه نحن تكلمنا سابقا وذكرنا أنه رب العالمين خالق وأنت مخلوق، وعقلك لما يتصور ما يستطيع أن يتصور إلا ما مر على حواسك، وكل شيء مر على حواسك يا إنسان مخلوق، والخالق يخالف المخلوق، معناته رب العالمين يخالف أي تصور ممكن تتصوره في ذهنك. شوف لا تخطئ، أنا ما أقول لك يخالف كل ما تعتقده في ذهنك، أنا أعتقد رب العالمين قوي وقادر، لكن أقول أنا يخالف كل ما يمكن أن تتصوره. فتصورت له عضلات ما له عضلات، له أجرين ما له أجرين، له طائية ما له طائية، له شوارب ما له شوارب، هذا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وبالتالي أنت تحتاج إلى المكان، فنقول أنت في المكان، نقول الكرة في الصندوق، معناته الصندوق محيط في الكرة، فإذا قلت الله في كل مكان معناته صار هيك ممتد ومنتشر، فصار مثلك مثل بس فرق أنه أنت محدود بمحل، هو موجود هيك حيل الجوات الهيئة وممتد، وهذا غباء من معتقده. والأصل أنه رب العالمين حتى تستوعب هذه الأمور، الأصل أنه رب العالمين كان قبل أن يخلق العالم، كان موجود لما كان موجود، هناك أدلة قطعية رب العالمين موجود حتى الآن، الغربيين يعني بيقين بروفيسورين كثيرين غربيين أثبتوا وجود رب العالمين بالدليل العلمي، يعني ما عاد في مناص من هذا الأمر، وأثبتوا أن العالم مخلوق وليس بقديم أزلي، فالله أزلي قديم لا بداية لوجودي. طبعا أنت لا يمكن تتصور ما معنى لا بداية لوجودي، لأنه ما مر على حواسك أبدا واحد ما له بداية لوجوده، فقطعا ما راح تتصور، لكن إجباري تثبت ذلك أنه هناك أدلة، مثل لما حكيت لكم على ورقة كبيرة جدا ممتدة وقصيتت 48 مرة، فخيالك مهما كبر كبر كبر ممكن تخيل ممكن تزيد عن مترين سماك، مع أنه ممكن هي تصل لسطح القمر، واللي ما مصدق بضرب على الآلة الحاسبة، إذا ورقة أي ورقة هي أكثر من سطح القمر، إذا قسمت 48 شوفة تكاتل أكثر من سطح القمر، لأنه هاي السمكة بطلة تقريبا ميلي، هنيك حيطين واحد على مية ميلي، قسموه مية شقفة، هاي الشقفة شوفها حرف الورقة قسموه لمية شقفة وبعدين قسموه بالعرض هيك 48 مرة فكادت تلامس سطح القمر. فأنت قد ما تخيلت لا تستطيع أن تتخيل ذلك، لكن مؤمن بإجباري لأنه في أدلة حسابية ما رك مصدق، إما بتجيب ورقة كبيرة وبتقصقص فيها 48 مرة تحط فوق بعض، وإما أنه تضرب القرع تجيب لوح كبير أو على حيط الدهليز عندكم تبدأ من الباب وانت ماشي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 48 مرة تضرب 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 2 16 16 في 2 32 32 في 2 64 شهد 32 في 2 64 مضبوط ايش بكم ادبي اللي عايمي انتو 64 في 2 وانا عارف. المهم وكر هيك 48 مرة حيطلع معك رقم ضخم ما تعرف تقرأ، قسموه على مليون لانه انت بالميني ما تعتبرت السماكة، قسموه على مليون بطلع معك بالكيلومتر، شي رقم كبير كذا كيلومتر هي سماكتها ما تصدق جيب ورقة أو شيء. المهم موضوع الشاهد إنه أنت رغم إنه هي حقيقة علمية الآن قسمها علميا لكن ما تحسن تتصوره إن باب أولى أن يكون الخالق لا تستطيع أن تتصوره. فالآن رب العالمين كان قبل أن يخلق العالم، هذا متفق عليه. طيب لما كان نجبنا هي في الحديث صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره ثم خلق. طيب لما كان في ذاك الوقت قبل خلق العالم لما كان موجود هل كان متصف بطول بعرض بارتفاع مساحة بحجم؟ معاذ الله موجود لكن كيف لا ندري شيئا وكل ما ستتصوره مخلوق. فهمنا كيف؟ طيب لما خلق العالم تأثر وجوده؟ بقي موجودا. هل معقول العالم يؤثر المخلوق يؤثر على الخالق؟ لا يمكن. كيف كان؟ كما كان بقي. فهمنا كيف؟ هذه الفكرة تتوضح. وحتى تختصر الأمر طبعا أنت حتى الآن أقول لك قبل خلق العالم يعني إن مد مخها كتير ممكن تتصور أنه قبل ما يخلق العالم فيه هيك فراغ، لا ما في، هذا الفراغ مخلوق كما هو مخلوق شيء عدم. شو عدم؟ يعني عشان أقرب لك الصورة بس انظر الآن بين يدي اليمنى واليسرى في مسافة قربتها شوي مثلا 10 سنتي صارت 7 صارت 5 صارت 4 2 2 ونص 1 هذا العدم. كيف شيء؟ مشان تقرب لذهنك فهو في حواليها فاضي ولكن لأنه ما ممكن تصور كل شيء من على ذهنك أنت أو على حواسك عبارة عن مخلوق. هل هالفراغ هذا ما هو مخلوق؟ مخلوق. هالحجرة مخلوقة بس محسوسة، أما هذا الفراغ كمان مخلوق لكنه فراغ اسمه فراغ بس مخلوق. حتى تصور أنه شلون عدم لو هيك هالحيط الكبير تبع الجيمة مع الحيط قربوا على بعض قربوا بعض ولزقوا بعض هذا هو العدم بيناتهم. ها؟ اللي هنا جوا إيه هذا هو عشان تقرب بس لذهنك فقط فكرة. ولذلك اسمع نصيحة ابن عباس ولن تكون أفضل من حبر الأمة الذي دعا له عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والذي يسمى ترجمان القرآن. قال تفكروا كما ورد عنه بإسناد جيد قال تفكروا بآلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. التفكير في ذات الله هلكه وإنما التفكير في آلاء رب العالمين. احذر من هذه النقطة. فالذي يقول الله في كل مكان هذا فضل جاهل مركب لأنه أولا ما عنده دليل شرعي، ثانيا ما عنده أحد من العلماء يتبعه في ذلك. يعني لو كان مسألة خلافية بنقول فيها وجهة نظر. فالذي يقول الله في كل مكان جهل مركب كجهل توما بالنسبة لحماره. تعرفون القصة؟ توما يسمى توما الحكيم بس هو جاهل مركب سطيمة. تعرف هذا بيطلع بالتلفزيون اسمه هذا جدبة بشوف الطواحين بيرقد على اسمه هذا دونكيشوت اسمه هذا هو أهبل منه توما. فتوما كان ركب حمار تشوتو ماشي فالحمار طلع هيك عليه لو أنصفني الدهر لركبت بدل أن يركب جهل بسيط جهل مركب. عداكي الحمار عن حاله بقول يا أخي أنا بعرف حالي جهلي بسيط بمشي بطوب الثالثة ما بقى. أما جهل صاحبي ركب عليه مركب طش طاول انا لازم اركب وقال له تشي امشي. فاللي بيقول بهالمقوله اضل من توما الحكيم. فهمنا كيف؟ طيب اقرب الى احدكم من ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اخي ايه قريب بعلمه ولكن اذا سئلت اين الله فافضل من ان تقول في كل مكان مو افضل، اذا سئلت تقول بلا مكان او ان شئت تأجب كما اجابت الجاريه يعني الصغيره هي السوداء الخرساء في صحيح مسلم ان رجلا يريد ان يعتق جاريه فبده يعرف انه مؤمن ولا مش مؤمن ما بدي اعتقد اذا كانت كافره. فجاب لعند الرسول عليه الصلاه والسلام فقال اين الله فاشارت الى السماء قال اتشهدين اني رسول الله هزت براسها فقال اعتقها فانها مؤمنه. فهي الجارية أشارت إلى السماء. فأنت الأفضل من أن تقول في يعني إذا كنت ستجيب عن كلمة أين الله فأجب بإيش في السماء، لكن في السماء ما عنده بيرك في السماء عنده الكرسي وبفوس الزر وبمشي الصحن الدوار وبرجع مع هذه كلها من خزاء من تصورات الأطفال وليس تصورات العقلاء. فأنت حتى تقرب لذهنك أقرب شيء أن تقول كان الله قبل خلق العالم ولم يكن متصفا بشيء من صفات البشر، لما خلق العالم بقي كما كان ولم يتأثر، كيف وجوده لا ندري ذلك، لأنه نحن ممكن أن نتصور عن الخالق شيء كما هو على الحقيقة، لكن يوم القيامة سنراه إن شاء الله للمؤمنين، ويراه أفضل من يراه كل يوم مرتين. أفضل إنسان مرتبة عند رب العالمين يرى رب العالمين حقيقة، لكن كيف ستكون رؤية لا ندري. حتى كان عليه الصلاة والسلام ماشيا فرأى القمر بدرا ناصعا وهو قريب، قال هل ترون القمر؟ قالوا نعم، قال والذي نفسي بيده لترون الله سبحانه وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته. ما في ضيم، يعني بتشوفه حقيقة، وهذه إكرام رب العالمين. حتى إذا المؤمن نظر إلى رب العالمين النظرة نسي الجنة بنعيمها، بس بده يرى رب العالمين. اللذة التي تراها عند رؤية رب العالمين لا تعادل شيء من فواكه الجنة ولا فروجات الجنة ولا خويري في الجنة ولا جلاكسي الجنة، ما في شيء يشابه أبدا لا في الاسم ولا في المضمون. فإذا يا إنسان يا حكيم، لو كنت أنت إنسان حكيم لكنت فعلت ما فعل السلف، فالسلف الصالح الله يرضى عنه الصحابة والتابعين بإحسان والأئمة الأربعة ما كانوا يخوضون في هذه الخوضات. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما جاء الجاهل جهل مركب أو بسيط ابن أبي دؤاد، مو أبو داود ها، ابن أبي دؤاد كان معتزليا في زمن المأمون وما بعد المأمون، وكان يفتتن العلماء أهل السنة والجماعة، فجيء بالإمام أحمد لكي يقول بأن القرآن مخلوق. يا خطاب القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف أقول ذلك؟ فالآن جابوا كما في تحكي قصة مقيدا بأكباله في زمن المهتدي أظن أحد الخلفاء اللي جاء بعد المأمون، فقال له جاب ابن أبي داود وجاب الإمام أحمد، قال له يا أحمد ناظره لأشوف لابن أبي دؤاد، يلا مو عندك حجة فرجينا. قال له طب يا أمير المؤمنين إني مقيد أصلي في قيودي وكذا، ففك عني وأتيني بوضوء أتوضى، كان عم يتيمم لأنه، فالمهم فك قيوده فجلس. طلع الإمام أحمد في ابن أبي دؤاد قال أسألك أحمد، الله يرضى عنه عم يقول له لابن أبي دؤاد، قال أسألك هذا الذي تدعو الناس إليه شيء علمه رسول الله وصحابته أم جهلوه؟ أول شيء قال له علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال فسكت ابن أبي دؤاد، فقال له أحمد هذا الذي تدعو الناس إليه علمه أبو بكر أم جهله؟ فسكت. قال هذا الذي تدعو إليه علمه عمر أم سكت أم جهله؟ فسكت. وكرر له عثمان وعلي، ثم استدار فقال له شيء سكت عنه رسول الله والخلفاء الراشدون، فإما أن يكونوا علموه أو جهلوا، فإن كانوا جهلوا فأنا سعيد بجهله، وإن كانوا علموه فإن كانوا سكتوا عنه بعد أن علموه فليسعك كما وسعهم واسكت كما سكتوا. فعض المهتدي على مثل يعني لباسه يضحك وحمل حاله ومشي، لأنه انهزم أبي دؤاد أمام الإمام أحمد، شايف كيف؟ وهكذا هذا الأمر جاهل الصحابة واللي علموه، إن كان علموه فجيبون لحد من الصحابة قال هالمقول اللي عم تقوله وأنتو، فإن كان علموه سكتوا اسكت مثل ما سكتوا، أنت أحسن منهم يعني، فهمنا كيف؟ فهم أحرص وأحكم وأعلم بالخير مننا أكيد، هذا بدون شك. إذا كنت فأنا حكيم تأخذ لي النص الثاني اللي بهمك، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إيش بهمك أنت والله في السماوات وفي الأرض؟ اللي بهمك يعلم سركم وجهركم. مثل هذا اللي بيجي بيقول لي يا أخي والله بدي أعرف بقى وبدي أبحث بالكتب، الشيطان بيض له فريخ، اللي عمى بعيون قلبك بيض له فريخ. المهم عنده أولاده بتكاسرين وبيبكين حواليك وعبدقوا بزمره بطبله وانت بارك مهيص ملوص عبدول، والله الشيطان بيض له فريخ، هو نازل فيك نكش، عرف انه عبين شاك، عرف شو بدك تقتله وتضربه. فهون بتستفيد من يعلم سركم وجهركم، انت تحت التخت فوق التخت، الغسالة فوق سقيفة، رأي هيك ماشي على الطريق وعينك علقت النظرة الأولى لك لسه ما خلص النظرة الأولى، يبقى بدك تحط لزاق ما بتخلص حياتك. الله الله إيش الفهم السقيم؟ وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. النظرة الأولى لك في رواية ثانية فسرتها الحديث ما بتخبط بعضها، الحديث فسر بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء في نظر الفجأة أو الفجاءة، هذه النظرة الأولى. فباللغة العربية نظرة بوزن فعلة، هي المرة أقل جزء من الزمن، يعني ماشي انتفى عاوج، يعني بدك تعوج أو عبتندار هيك، فسبحان الله طالع وحدة بالبايو يعني هيك مهلصة مبلصة ماشي في الطريق، فاندرت يعني ما تندر بتوتر ولا بهي عادي، بس وبنمشين ونرجع برجو اخرب الديار سنت شيطانك، وين نسيان يعلم سركم وجهركم؟ لكن المخبى اللي بقلبك اللي انت عم تفكر فيه هلا، الملك عم سجل، شو عم سجل؟ ما بدنا، مو قلنا نحن بدنا نشوف شيء بدنا، لك يا اخي عم سجل بقلم فرنسي لا ريم ولا فوسفوري ولا احمر، ولا عم سجل على السي دي، ولا عم سجل على الديسك، ولا سي دي مضغوطه ولا مي مضغوطه، ولا عم سجل على الهواء، ولا شلون بده يسجل؟ المهم عم سجل، المهم بدك تاكل هواء بالاخير اذا ما ترتبته لحقت حالك، هذا المهم. طب انا خاطر عم بخطر ببالي خواطر، الملك منين بده يحس؟ يحسك حس ان شاء الله، قل له لا، لا قل له يا فهم ايش عم تلعب انت، بيض بيني وبينك، عم تلعب قلال، عم تلعب مع رب العالمين، عم تلعب معي، اذا ما تخدعني يا رب العالمين ما في. يؤتى يوم القيامه بصحف مختمه، شوف مختمه، تصور هيك اجيب لك انا الزورق ملفوف بالسيلوفان وذهب وكذا، وعلى عيد الام، نحكي شوية عن عيد الام، بلا عيد الام، على عيد الاضحى، وطلعت انت هيك الله، ايش بتصور جواته؟ ايه من كثر ما حلو، يعني الورق طلع تبعه ورق ذهب، مصنع ورق ذهب، ذهب ومفضل، تصورك فتحته هيك قام طلعك صراصير صيصان جرادين فيؤتى يوم القيامة بصحف هكذا، فيقول رب العالمين هذه في النار، هذه يقول الملائكة يا رب وعزتي كما رأينا إلا خيرا، يعني نحن كنا مرافقينه سلوفان سلوفان كل شيء بجهي القلب، قال إن هذا كان لغير وجهي وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي. فرب العالمين يعلم عملك كان رياء ولا مو رياء، فإذا الملك ما يعلم رب العالمين يعلم. ثم من قال لك أن رب العالمين في بعض الشغلات ما أعطى؟ الملك طريقة يكشف فيها لما أنت بتكون بيك عم بتفكر بخواطر سحرية في ذهنك وسيدية مخ عم تشتغل، امبارحة ايش شفت صور وأولت امبارحة ومن شي شهر ومن شي شهرين ومن قدام البيت مرت شي وحدة، الله وكيلك ما بتعرف لبسة ولا شي الحاول والمسلسل عم بيمشي معك عم بيمشي معك، هذا كله وين؟ عم تسجل. إذا ما كان عند ديسكات الملائكة فعند رب العالمين في ديسك خاص لك، هي فضيحة خاصة، فضيحة بجلاجل، يعني الملائكة شو عمل يا وليه ايش هذا شيء يا لطيف، اللهم عافينا، دير بالك دير لحق حالك، لحق اتبع السيئات الحسنة، اتبع السيئات الحسنة تمحوها. اصلا لو كان انسان يزعم انه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان هيك لو اجى رسول هيك وقال لك يا فلان انت عم تفرج على سيديات ما هي كويسة، بلا لك يا ايه انسان عنده شوية دوجدان أبرو والله إيه ما له خبر الرسول، من وراء ظهره بدي أشتغل، هو بقول أنا بحب الرسول، إيه والله وكان بحب الرسول، بيرك هيك ومرت شي وحدة وبزيع عينه عمل هيك، إيه وعساس ما حدا شافه، طب الرسول شافه قال له يا فلان أنت يعني ليش عم تطلع؟ إيه بيجيك حياة شوية حياة إنك ترجع تطلع مرة تانية؟ شو بقى الصادق من الكذب؟ نعم. الآية التي بعدها وما تأتي من آية رب إلا كانوا عنها معرضين، نحن معرضين على فكرة كثير مننا من غير ما يشعر معرض عن آيات الله، نحن مبطوطين حالنا منعلقنا آية الكرسي وسورة الفاتحة وكلوا من طيبات ما رزقناكم كان محل فول ومثلا لئن شكرتم لأزيدنكم إذا كان محل بيع ذهب، بس هالآيتين هيك نعنوا الحيطان علقوا في قلبك لما تعلموا بقلبك، هذاك الوقت بيصير القرآن قول وعمل، مو بس جر على لسان لقلقت لسان، هذا إذا كان ما شعرت تعرض بشكل غير مباشر عن القرآن، وهذه مصيبة. نعم. في الآية التي بعدها في الآية السادسة بعد ما تكلم عن الأقوام السابقين قال فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. طيب أهلكناهم بذنوبهم، بيجينا هون حديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني أنت ممكن رب العالمين بسبب ذنبك يتضيق عليك في الرزق. تقول لي معناتها منيح أنا لسه ما تضيق علي بالرزق، معناتها الله غفر لي. لا ما حذرت، عندك وجه الثاني، هي عملة وجهين، ناخذ وجه الثاني. إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصي فاعلم أنه استدراج. يعني مثل العنزة اللي معلقة برقبتها ومعنا حبل طويل، والعنزة عم تشد ونحن عم نفلت للحبل، بتشد ونفلت للحبل، بتشد ونفلت للحبل، بالأخير اختنقت طبت في أرضها. حتى إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، خلاص دق في رقبته راح. لا ما في خلاص راحت عليك. نعم. هلا الآية السابعة، هدول معروف اللي الكذاب بيقولوا الحق الكذاب لباب الدار، وإذا بدك تظرف الحق الغطاس لباب الدار، تكون دمجت مثلين بعض عند المي بين الغطاس والحق الكذاب لباب الدار، بقول حال غطاس لباب الدار وبنسطل قدامك شنو الحال غطاس لباب الدار، بفسر له اياه درويشه بتصير هي. قالوا يا اخي انت يا محمد عليه الصلاه والسلام، هن عم بيقولوا ايه، اذا كنت صادق يا اخي نزل لنا شيء من فوق من السماء هيك بندله بالقفه، كتاب قرطاس نشوفه بنعرفه من لمسه بنحسه من هذا من السماء، فبنعرف انه انت صادق، غير هيك شو نعرفك صادق؟ ما يعني. فانه رب العالمين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، شو أبشوف شافوه بعينيهم، شوف اللمس أقوى، يعني بيجي البصر من بعيد ليكون شافوا هيك، يعني بتشوف أنت شغلة هيك بتبرو كيف تقبشها أنه ليكون مزبوط عجيب هيك ده بأي. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان لابس حلة جميلة كتير، فجاء أحد الأعراب ومسكها هيك من الزيق ويعمل له هيك، يمسكها بإيده هيك يستحسها هيك مخملة، يعني مثل مخملة شد مخملة هيك ملمسه حلو بالذات بالشتاء تحسه هيك كربوج، فعبمسكها هيك وطلع فيه هيك، يعني قال له أو أعجبتك هذه؟ إيه. قال له يا رسول الله في حياتنا ما شفناك وحده. قال له لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، كان سعد بن معاذ قد توفي، لمناديل سعد يعني المناديل من ديل مشان هيك شغلات وكذا، لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه في الجنة. روح خلي بين معك، شوف يعني قصد التلميس من بعيد إيش هي حلوة. شوف فلمسوا بأيديهم لو نزلنا عليه كتاب، بيقولوا إيش بيقولوا الكفرة؟ يا اخي هذا سحر، انت اكيد سحرنا وحسبناه هذا من السماء، بس هذا مو من السماء. رجعوا قالوا طب ليش ما بتنزل علينا ملك؟ وقالوا لولا انزل عليه ملك. قالوا رب العالمين ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. رب العالمين من عادته او سنته انه اذا بعث الملائكه على اشكاله الحقيقيه فلا تبعث الا للعذاب، هكذا سنته. ثم نفرض جدلا، ما دام الناس لا تستطيع ان ترى الملائكه، كل واحد من جنس، انا بشوف البشر بس ما اقدر اشوف الملائكه، فلما بيبعث رب العالمين الملائكه وما بيعطيني شيء طاقه فوق طاقتي، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني شيء تحطه على شكل رجال، وده قال رجع بقوله يا اخي انت رجال مثل الرجال فرعون بعض، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون كذابين. هي كلها نوع من أنواع الخدائع اللي الإنسان بيزر فيها الغش على أعين الناس فينخدع بها، لكن المؤمن لا ينخدع. المهم الآية التي بعدها، ولقد استهزئ برسل من قبلك. فأنت يا إنسان لما بدأ تأخذ شيء من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من صفاته أنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بل صفات الأنبياء كلهم مبلغين، ما في واحد بيناتهم يعني مثلا طلع دكتور أو طلع سباح أو طلع عداء أو طلع حقوقي أو طلع ما طلع من الشغلات هي، إنما الأساس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاللي بده يكون عنده شيء من صفات الأنبياء أكيد بالمقابل بده يكون عنده شيء من صفات من أذية الأذى اللي عم بينالوا الأنبياء. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فما دام أنت هيك حالتك فليش يا أخي تنزعج لو فرضا جدلا من وقت ما فقست من البيضة دورت وعرفت انه لازم تنصع غيرك محبة في الخير له، ومن هذاك الوقت لهلأ ما حدا طلع بوجهك ولا قال لك كلمة شكرا، لك شكرا ما قال لك. طب انت احكم ولا الانبياء؟ انت لسانك مفوه اكتر ولا الأنبياء؟ يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ما أسلم معه طول عمره إلا رهط كم واحد، ويأتي النبي ومعه الثلاثة، ويأتي النبي ومعه اثنان، ويأتي النبي وما معه أحد. لك ما حد رد عليه، لك هالمدينة طول وعرض ما حد طلع بوجهه، ما حد استجاب له، لك ما آمن، مو أنه آمن عاصين، ما آمن، ما قال أشهدوه، أشهد ما قاله. إذا ليش تيأس؟ خلاص أنت بزور. نعم ممكن يكون لما ما حدا عم بيستجب لك معناتها في بجوز يكون اسلوبك بج، مثل واحد عم برفس، او مثل ما قلت لك في واحد سبحان الله بتحس بعض الناس لما بتنصح غيرك كانه عض كليب يا زلمه، تنصحه عم نهش يا جنات، ربما يكون هيك، فرجع راجع اسلوبك، اذا كان اسلوبك ما في هيك شيء بقول ان شاء الله انا يعني ابشع احتمالات اطلع واحد مثل واحد معه واحد من الانبياء يعني بتاسى فيه. وفي الايه التي بعدها قل سيروا في الارض فانظروا، عفوا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هون بعض ايش الجهلة كمان استدلوا بها الآية على شيء ما يصلح الاستدلال فيه. رب العالمين قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فهم قالوا لك يا أخي نحن رايحين هلأ على آثار عاد وثمود وأصحاب الحجر. الله أكبر، ليش خيروا رايحين لهنيك؟ قال رايحين نتسلى. فهدول الفهايم اللي استنبطوا من الآية هاي ما فرقوا بين العبرة وبين المتعة. فرب العالمين قال ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين لكي تعتبر، لا لكي تتمتع. وإذا أي واحد من نحن رأي لهنيك وحيشي لك جيبه بذر مصري واليسار شمس ومورا حيطلق الدبس والقرب حيطلق احتياط ومعه كاميرات ومعه فيلم احتياط وحيطلق برنيطة وحيطلق وها ها ها هي هي هي. وقال في واحد من بني عاد طوله 3 امتار، الثاني قال له واحد من بني سمود طوله متر، قام لما وحكى ها ها وضحكوا مع بعض ما في نكتة حلوة طلعت. شو الفرق بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل قوم أصحاب الحجر مكان متجه باتجاه تبوك أو باتجاه بلاد الشام من أجل محاربة الروم في أحد الغزوات؟ فمر بقوم عاد وقوم في أصحاب الحجر، فأمرهم قبل أن يصلوا إلى أصحاب الحجر قال إن دخلتم أولى تلك الديار فلا تشربوا من مائها، وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا يصيبكم ما أصابهم. لأنه كان ينذر قوم نبي فيتحرك مسخر عليه، ينذرون من هون فيتحرك مسخر عليه عبو تضحكوا. رسول عليه الصلاة والسلام يعني ما أراد أنه يشابهن ولو شوف ولو بالصورة تبعيتهم، هنا عم تضحكوا هنا عم تضحك، فإن لم تدخلوا باكين فادخلوا متباكين. حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل غطى رأسه ولو خنين، يقول شوف الصار فيه ينحتون من الجبال بيوتا. تصور أنت جبل جبل جبل تدخل عليه بتلاقي شيء يعني ممكن تقول هذا أكيد يعني شيء عجيب، مستحيل مستحيل، ممكن تتخيل بشكل من الأشكال أنه قوم من الأقوام يحفر كل الحفر العجيب الغريب في هذا الأمر. فهالنقطة موضوع الآثار بتسحبنا للشيء اللي صار من شيء تقريبا أسبوع، والإذاعات اشتغلت ومناسبة الأعياد وغير الأعياد وخبيط كسير وهذا بدي مد لسان وهذا بدي مد لسان ويحكي في الموضوع والما بيعرف طالع لسان اصطناعي، المهم بدي يحكي في الموضوع وكل واحد بدي يفتلك بقى بيفهم ما بيفهم بيفتلك فيها، وهو تكسير ما يسمى بوزة. هذا البوزة شقد طوله 55 متر، يعني شقد يعني بتحطني وبتضربني بشي تقريبا 25 وكسرة 25، يعني ضرب طولي ب 25 بطلع طول بوزة تطوريك 25، يعني من هون تقريبا للباب أكثر كمان. أي. طيب فأنا بدي أعمل إسقاطات أضواء على طريقة الاستنباط حتى ما تتزحلق في مواضيع تانية. سؤال، لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا ثم ورد عنه فعل مخالف لذاك القول، طيب وردون اثنينات واثنات صحيحات، بضرب لك مثال، كان مار الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى أحد الصحابة اسمه جرهد أعرابي أو غير أعرابي كاشفا فخذه، فقال يا جرهد فط فخذك فإن الفخذ عورة، غطى. وإذ يرد في صحيح البخاري أنه راوي الحديث يقول في غزوة خيبر رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يحارب ويقاتل إيه؟ أقول راوي الحديث فحسر رسول الله عن إزاره حتى إني لأرى بياض فخذه. شوف راوي الحديث فحسر عن إزاره حتى إني لأرى بياض فخذه. اجوا المهرتكين رسول قال اه يلا ها كشفنا وطلعنا بسليب خلاص. رسول كشف يا من له يا مغفل عمالك هذا فعل. الاصل الانسان ما بيخبط تدرب الاحاديث مع بعضها. الاصل اذا جاء افعال الرسول واقواله لا تتعارض فالمفروض نجمع بينها. واذا استحال الجمع يقدم القول على الفعل. احفظها مني. إذا تعارض القول للرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يقدم القول على الفعل، لأنه الفعل له احتمالات يكون كذا احتمال يكون كذا أما القول صريح. يعني مثلا مثل هالحادثة في رواية أو ضبط للكلمة فحسر عن إزاره أبقيته بضرب نطع شي واحد بيشكه أو إجا مثلا شي واحد بده يضرب رسول من وراه مثلا فبغير قصد بالسهم كذا ففي احتمال مضبوط ولا لا والحادثة. أما ليك القول صريح يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. مثال آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحاديث صحيحة كثيرة عن الشرب قائما. كان من سنته أن يشرب وهو جالس. وإذ يأتي حديث أن أحد الصحابة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. الله أكبر يا أخي شلون بجوع الأبد أخذ نهى متشدد أنا بدي أخذ بشرب متفلت. لا ما هيك بتصير الشريعة. العلماء اللي بفسروا ما نحن نخترع من عنا. فممكن جمع بين هدول اثنين ممكن جمع بيناتهم